أؤدي حق ولا يمكن لنا أن نؤدي حق أمنا أم المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها، الليلة ليلة وفاتها أيضا، ليلة العاشر من رمضان من شهر رمضان ليلة وفاة السيدة خديجة. هذه المرأة عظيمة عظيمة جدا، عندنا في أحاديثنا وفي زيارتها عندما نزورها في مكة المكرمة في شعب أبي طالب، في زيارتها هذا المقطع موجود، أن الله سبحانه وتعالى عندما كان ينزل جبرائيل بالوحي على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الله يقرأ خديجة السلام، الله يسلم على خديجة، عظيمة خديجة أم المؤمنين. خديجة من عظمتها أنها أول امرأة أسلمت بالنبي وقدمت حياتها، قدمت ما عندها، قدمت وجودها من أجل الإسلام. لولا أموال خديجة لما قام الإسلام، إنما قام الإسلام على ثلاث شق، والثلث الأول هو خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشق الآخر شجاعة أمير المؤمنين وسيف أمير المؤمنين، لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار، والشق الثالث الجانب الاقتصادي هو أموال خديجة. خديجة أثرى امرأة في الجزيرة العربية أنذاك، وإذا به هذه المرأة الجليلة قدمت ما قدمت حتى لم يكن عندها ربما الطعام الذي تستطعمه، وصل الأمر إلى هذا. وعندما حملت لفاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، النساء قاطعوها لم يدخلوا عليها فبقيت وحيدة في بيتها، الباب مغلق عليها، فكان الرسول الأعظم يدخل عليها ويجدها تتحدث، يا خديجة مع من تتحدثين؟ قالت يا رسول الله يحدثني من في بطني، وهي فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، تسليني لأنه النسوة قطعن عني، النسوة قطعوا بي ولكن عندي أنيس في بطني يونسني. فكانت فاطمة الزهراء تتكلم معها. عظمة خديجة لا يمكن لنا أن نصل إليها، إنما يعرفها من كان من أهل البيت، أئمتنا الأطهار يعرفون خديجة حق المعرفة. هذه السيدة العظيمة، السلام عليك يا مولاتي وسيدتي، يا أم المؤمنين يا خديجة الكبرى، السلام عليك أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، رزقنا الله زيارتك في الدنيا وشفاعتك في الآخرة. أذكر لك موقف من جهاد السيدة خديجة. يقال الرسول الأعظم عندما كان يدعو الناس إلى التوحيد، فكان المشركون في مكة المكرمة يعلمون الأطفال أنه أضربوا النبي بالحجار، فكان يضربونه بالحجار حتى كان يدمى بدن النبي، كل بدنه كل جسده، بالطائف لما راح كان كل دم. فكان يأتي إلى غار حراء، وتأتي السيدة خديجة بالطعام وتنادي حبيبي محمد، حبيبي محمد، نادي بالصحراء وتدور على رسول الله إلى أن كان يشوف رسول الله، فكان تداويه وتطعمه، جاهدت مع رسول الله رضو الله تعالى عليها على روحها الطاهر، صلوا على محمد وآل محمد.